الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، عظيم السلطان، قوي الأركان، لا يشغله شأن عن شأن، سبحانه أجرى الماء وسير الهواء وبث الضياء وأنار الظلماء، سبحانه تفرد بالبقاء وجل عن الشركاء وأبدع كل شيء كما يشاء. الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا، الحمد لله بجميع محامده التي لا تحصى عددا. يا الله يا رحيم يا رحمن، لك الحمد حمد النبيين وحمد المرسلين وحمد الصديقين وحمد المتقين وحمد المخبتين وحمد العابدين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا خلق من خلقك وعباد من عبادك، لا غنى لنا أبدا عن رحمتك، نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا ووالدينا وأهلينا ممن عتقت رقابهم وغفرت ذنوبهم وتحققت آمالهم واستجيبت دعواتهم. يا الله فرج عنا الهموم، يا الله نفس عنا الكروب، يا الله اقض عنا الديون، يا الله رد لنا الحقوق، يا الله عاف المبتلى وارزق العقيم وأغني الفقير ويسر العسير، واصرف عنا وعن أهلنا كل ضيق وعناء وفتنة وبلاء، وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،